هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله اليوم في حصتنا في برنامج هل تعلم سنتكلم عن الشفاعة. والشفاعة أحبتي في الله حق، أي يجب الإيمان بها، وهي تعريف الشفاعة سؤال الخير من الغير للغير، فيشفع النبيون والعلماء العاملون والشهداء والملائكة، ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. إذن قلنا هذه الشفاعة يجب الإيمان بها، هي التي الشفاعة التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ومعناها لغة سؤال الخير. شو معناتها كي لما يقول معناها لغة؟ أي من حيث اللغة العربية، هذا إن شاء الله الشخص اللي يتعود على كتب العلماء يجد إنه المصطلحات يعني فما كلمات العلماء يفسروهم لغة وشرعا، يعني في اللغة شو معناتها وفي الشرع يعني في الدين شنو المعنى متاعها. الشفاعة من حيث اللغة العربية شو معناتها؟ سؤال الخير، أي طلب الخير من الغير للغير. مثال معناتها تحصل شفاعة مثلا حتى في الدنيا، مثلا شخص يشتغل في مكان معين وعنده هذا صاحب العمل مدير المؤسسة طرده مثلا، فهذا الشخص جاء إليك لأنك تعرف صاحب المؤسسة ولك صداقة معه، فقال لك الله يبارك فيك لو تكلمه فيعيدني للعمل. أنت إيش تمشي تعمل هنا؟ تمشي لهذا اللي هو صاحبك اللي هو صاحب المؤسسة تقول له الله يحسن إليك على خاطري أنا هذا الشخص أرجعه للعمل، فيرجعه للعمل. أنت هنا شنو عملت؟ طلبت الخير، مطلبتش الشر. هل الخير هذا طلبته من نفسك أم من غيرك؟ طلبته من غيرك صاحب المؤسسة مثلا. هل طلبت الخير لنفسك أم لغيرك؟ لغيرك، أي طلب الخير من الغير للغير يسمى شفاعة. يوم القيامة باش تكون هناك شفاعات عدة، ولكن أول شفاعة وأعظم شفاعة وهي الشفاعة التي تكون تتسمى الشفاعة العظمى، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذه تكون لتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة. شو معناتها؟ يوم القيامة هذه الشمس تدنو من رؤوس العباد تقترب، فيصير العرق يتصبب، وهذا العرق ما يمشيش في الأرض، هذا العرق يبقى مع الشخص، منهم من يصل إلى ركبتيه ومنهم إلى أعلى من ذلك، يوجد حتى من يلجمه العرق إلجاما يصل إلى فمه يا لطيف. ففي ذلك الموقف المسلمون اللي هما يعني أصابهم شيء من ذلك العذاب في حر الشمس شي عملوا؟ يمشي يطلبوا الشفاعة، فتنالهم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة تكون لإخراج بعض عصاة المسلمين أو لتخليص عصاة المسلمين أو بعض عصاة المسلمين من ذلك العذاب اللي هو حر الشمس في ذلك الموقف. وقد ورد حديث في البخاري أن الناس يذهبون من نبي إلى آخر، يعني يصيروا الناس يمشيوا من نبي إلى آخر، ويقولوا الناس يعني المؤمنون، ومش المؤمنين فقط اللي هما من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا، حتى الذين آمنوا بسيدنا عيسى، خاطر سيدنا عيسى راه جاء بدين الإسلام، لم يأتي بدين آخر، وسيدنا موسى جاء بدين الإسلام، يعني اللي آمنوا معاه وآمنوا بالعقيدة التي علمها اللي هي نفس عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه لا يشبه المخلوقات، قادر على كل شيء، شاء حصول كل شيء، هؤلاء الناس يتسموهم مؤمنين، ليس مثل الذين حرفوا فيما بعد وغيروا الدين الذي جاء به سيدنا موسى أو سيدنا عيسى. تكلموا عن الناس الذين آمنوا بالأنبياء وماتوا على ذلك الإيمان. فهؤلاء ماذا يفعلون؟ يصيروا يدوروا من نبي إلى آخر حتى يشفع لهم، حتى يطلب من الله أن يسقط عنهم ذلك العذاب اللي هو حر الشمس. فقد ورد حديث في البخاري أن الناس ماذا يقولون لبعضهم البعض؟ يقولوا تعالوا لنذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا. فيأتون إلى آدم عليه السلام يقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله وأسجد لك ملائكته. الملائكة لما سجدت لسيدنا آدم سجود تحية وليس سجود عبادة. يقولوا له فاشفع لنا إلى ربنا. شي يقول لهم سيدنا آدم؟ يقول لست فلانا. شو معنى هذه لست فلانا؟ يعني مانيش أنا صاحب الشفاعة الأولى يوم القيامة، مانيش أنا صاحب الشفاعة العظمى، مانيش أنا صاحب الشفاعة التي هي لتخليص الناس من حر الشمس في الموقف يوم القيامة. مش صحيح يعني كيف ما يقول البعض أنه سيدنا آدم يكون خايف على روحه ويقول لهم أنا أخشى أن أدخل النار أو أخشى على نفسي، هذا ليس صحيح. ليش؟ لأن الأنبياء لا يخشون على أنفسهم دخول نار جهنم. يبداش النبي خايف مش عارف روحه هل هو سيذهب إلى جهنم أو إلى الجنة، بل كل الأنبياء على يقين وجزم أنهم من أهل الجنة، بل هم أفضل أهل الجنة. وهذا ننتبه فيه، خطر يوجد بعض الأحاديث اللي هي مكذوبة، أحاديث ما هيش صحيحة، موجودة البعضها في بعض الكتب لابن بلبان في صحيح ابن حبان، هذا فيه حديث مكذوب مذكور فيه أن كل نبي يمشيوا للمؤمنين يقول لهم لا أنا أخاف على نفسي أو أخشى أن أدخل النار، هذا ليس صحيح، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والولي شكون الولي؟ الولي هو الذي اتبع النبي بصدق واتقى الله حتى وصل إلى الولاية. إذا كان هذا الولي الذي اتبع النبي قال الله عنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فما بالك بالنبي الذي لولاه لما صار الولي وليا. إذن سيدنا آدم كي يمشي له يقول لهم لست فلانا، اذهبوا إلى نوح، يعني منيش أنا صاحب هذه الشفاعة. فيأتون نوحا عليه السلام فيطلبون منه، ثم يقول لهم إيتوا إبراهيم، قالوا مرني منيش أنا صاحب الشفاعة، أنا مش نشفع عن بعض، أما هذه الشفاعة، هذه الشفاعة تكون لشخص لست فلانا. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول لهم لست فلانا، أي لست صاحب هذه الشفاعة. فيأتون موسى عليه السلام فيقول لهم لست فلانا، فيقول لهم إيتوا عيسى، فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فيقول لهم لست فلانا ولكن اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد النبي لربه فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. يعني هو أول من يشفع في المؤمنين، ومش في المؤمنين اللي هم من أمته فقط، بل من كل الأمم، كل من اتبع نبيا وآمن به بالعقيدة الصحيحة التي هي الإسلام، بدليل قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. 124 ألف نبي كلهم جاءوا بدين واحد وهو الإسلام. هذاك التحريف حصل من بعد في أتباعهم، هذاك لا يحسب على النبي التحريف الذي حصل فيما بعد، هو علمهم دين الإسلام ولكن البعض حرف. فيسجد النبي وينال هذه الشفاعة ويقال لها الشفاعة العظمى وهي عامة. ثم سبحان الله هذه الشفاعة لا تكون إلا للمسلمين، لقول الله عز وجل لا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي إلا لمن ارتضاه الله، والله لا يرتضي إلا المسلم. إذن الذي يموت على غير دين الإسلام هذا ليست له شفاعة بالمرة، وإن كان في العذاب الشديد، هذا يكون من عذاب شديد إلى أشد إلى أشد إلى أشد حتى يدخل جهنم والعياذ بالله. لكن شكونهم اللي يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، واللي قد يشفع لهم من بعض الأنبياء أو بعض العلماء أو بعض الملائكة؟ كيف ما قلنا أول شفاعة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فما بعدها شفاعات أخرى. من هذا؟ من هم الذين تكون لهم الشفاعة؟ هم عصاة المسلمين. شكون هم عصاة المسلمين؟ هم المؤمنون الموحدون المسلمون، ولكنهم فعلوا ذنوبا كبيرة. كيف شني؟ كالقتل، كالسرقة، كالزنا، كشرب الخمر، كضرب المسلم بغير الحق بغير حق، كسباب المسلم وحد يسب مسلم، كالنميمة مثلا، وغيرها من الذنوب التي هي من الكبائر، فعلوها في الدنيا وماتوا قبل التوبة. يعني ما تابش ما كذنب ذاك ومات، هذا يقال له مسلم عاص، هذا من أهل الكبائر. هذوما هم الذين يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأتقياء الصلاح نقول نحن، هؤلاء لا يحتاجون لهذه الشفاعة، هؤلاء يكونون تحت ظل العرش، هو في ذلك اليوم لا يوجد ظل إلا للعرش، يكونون تحت ظل العرش فلا يصيبهم حر الشمس، يكونوا طاعمين كاسين ركبين على نوق جمع ناقة، ويكونون يعني في حال حسنة. هؤلاء لا يحتاجون للشفاعة. شكون اللي يحتاج للشفاعة؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، حديث صحيح رواه ابن حبان. وهذه الشفاعة التي تكون للمؤمنين، عود الركز كل المؤمنين الذين هم من أهل الكبائر، على نوعين. منها شفاعة تكون قبل دخول نار جهنم، يعني يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض المسلمين اللي هم عندهم ذنوب كبيرة وماتوا قبل التوبة ويستحقوا إنهم يدخلوا نار جهنم، يشفع لهم الرسول فلا يدخلهم الله النار بل يدخلهم الجنة ببركة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج أناس من النار بشفاعة محمد. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويوجد قسم آخر من المسلمين العصاة بش يدخلوا النار جهنم والعياذ بالله، ويشفع لهم الرسول ويخرجون من النار. يعني فما قسم يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فما يدخلوش نار جهنم، ولكن لا بد، وهذا ثابت بالأحاديث وثابت بالآيات، أن بعض المسلمين العصاة راهم يدخلوا نار جهنم. لا بد أن بعض المسلمين اللي هما عندهم ذنوب كبيرة وماتوا قبل التوبة، لا بد أن بعضهم سيدخل الجنة، هذا بصريح الآيات والأحاديث. ذاك علاش ما ندعيوش نحن في الدعاء ما نقولوش يا ربي ما تدخل حتى حد النار جهنم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. علاش؟ خطر هكا وليون كذبوا في الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قال فلان في النار عن واحد من الصحابة، هذا الذي سرق شملة من الغنيمة، وقال عن آخر كية أو كيتان في النار. يعني بيّن لنا الرسول أنه بعض المسلمين العصاة لابد أن يدخلوا نار جهنم، ولكن من رحمة الله أنه ما فما حتى مسلم يدخل إلى جهنم لأنه عامل ذنوب كبيرة ويقضي كل المدة التي يستحق، لا بد أن يخرج قبل أن تنقضي كل المدة. بخلاف الكافر الذي مات على غير دين الإسلام، هذا مخلد في نار جهنم. وإن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله سنكمل في الكلام عن هذه الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من الأنبياء ومن العلماء والأولياء والشهداء. اللهم شفع نبيك فينا، اللهم شفع نبيك فينا، اللهم شفع نبيك فينا. هكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.